بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحلة جديدة مع الشارقة الفضائية والقوة الذاتية. في المحطات اللي قبل كده احنا رايحين للقوة الذاتية، للقوة الداخلية، للقدرات اللامحدودة، ازاي ممكن نكتشفها، واهم من كده ازاي ممكن فعلا نستخدمها ونحطها في الفعل عشان نقدر نحقق اهدافنا ونعيش احلامنا. اول محطة جينا فيها في القوة الذاتية كانت اولا قوة الادراك، واتكلمنا على ان الادراك هو بداية الاتزان وهو بداية النمو. اذا كانش الواحد يدرك هو فين، مش ممكن اطلاقا يقدر يعرف هو رايح فين. وكلمنا على 6 حاجات أساسية بالنسبة لقوة الإدراك، وإن الإدراك الروحاني أنت فين في حياتك الروحانية، والإدراك الصحي أنت فين في حياتك الصحية، وبعدين اتكلمنا على الإدراك الشخصي أنت فين في حياتك الشخصية، وأنت فين بالنسبة لك الإدراك بالنسبة لعلاقاتك العائلية وعلاقاتك الخارجية، وبعدين اتكلمنا على الإدراك المهني، وأخيرا اتكلمنا على الإدراك المادي. فتعرف أنا أسألك أسئلة، شوفت أسئلة بسيطة كده، أخبارك إيه بالنسبة لك بالنسبة للإدراك الروحاني؟ يا ترى بدأت تفكر أنت فين النهاردة بالنسبة لروحانياتك؟ أخبارك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى بدأت تتقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى؟ بدأت تفكر وتدرك أنت بتصلي إزاي؟ يا ترى بتتنفس مظبوط؟ بتحس فعلا الأول تقول الله أكبر، إن فعلا الله أكبر يعني معنى كده مش حاجة إطلاقا تساوي أي شيء، لأنك بس بتركز وأنت بتقول الله أكبر. يا ترى بدأت فعلا تسامح؟ والمسامحة دي مش سهلة، عشان كده في وقت من الأوقات هنتكلم على حاجة اسمها قوة التسامح، أو معنى صح هسميها قوة الطاقة الروحانية. يا ترى بدأت تحس أنك ممكن تبتسم أكتر، أنك ممكن تدي، لأنك لما بتدي وبتساعد بتجيلك 10 مرات أكتر، مش شرط من الشخص نفسه بس ممكن من ناس تانيين. أخبار صحتك إيه؟ بدأت تهتم فعلا بصحتك؟ بدأت تاخد بالك فعلا أن صحتك أهم شيء؟ يعني لما تيجي تفكر فيها الانسان معظم الناس عارف بتطنش كده الصحه، يعني ممكن ما تحصليش حاجه، ممكن يحصل اللي جنبي، احنا كلنا كويسين، والناس تدي لك تدعيم. ان اعرف شخص عنده 80 سنه عمره ما عمل اي حاجه رياضيه وبياكل اي كلام وعايش كويس وتمام التمام. لا، خد بالك ان الصحه ما بتتعوضش، لان زي ما انا قلت قبل كده لو بس صبعك اتخبط كده هتلاقي كل تركيزك عليها. عشان كده الصحه مهمه جدا، لازم تفكر صحيا، بتاكل اكل صحي. طالما انت بتفكر فكر بطريقه صح. طالما بتاكل كل الاكل الصحي، طالما بتشرب ميه anyway اشرب ميه تكون مستمره، لان اكثر من 90% من الدم من جسمك ميه، وحتى المخ عباره عن شويه خلايا ودم. فلما تشرب ميه باستمرار اكنك بتجري دمك ومخك بيشتعل وتحس الروعه الداخليه، لان جسمك كله نشط. فعشان كده لازم تفكر صحيا، لازم تاكل اكل صحي. وبعدين هنتكلم في حكايه قوة الطاقة الروحانية، هكلم فيها الحتة دي بالتفصيل، يعني حكاية الأكل دي إزاي بتشرب مية كل يوم، بتشربهم إمتى، بتشربهم فين. لازم عندك على الأقل من 6-7 كوبايات مية يوميا. وبعدين يا ترى بتحرك جسمك ولا لأ، بدأت فعلا تتنفس صح ولا لأ، للدرجة أن أنت المخ بتغذى على الأكسجين، فبتفهم أن أي كمية أكسجين بتاخدها عقلك المخ بياخد منها تلتها، بياخد 33% من كمية الأكسجين اللي أنت بتدخله في جسمك، بتتسع الرئة وتوصل للمخ، المخ يبقى نشط، تبص تلاقيه يشغل لك جسمك بطريقة تكون نشطة. فلما الإنسان يكون متعصب أو متنرفز وبتنفس بطريقة تكون قصيرة، يدوب المخ بياخد حاجات بسيطة جدا، فتلاقي الجسم كله تعبان. ومع أن التنفس يعني الهواء ربنا سبحانه وتعالى مخليهولنا موجود ببلاش. فلازم الإنسان يعرف كويس قوي قيمة التنفس، قيمة صحته. فانت عرضة بتتكلم في الجزء الروحاني، وبعدين الجزء الصحي، وبعدين في الجزء الشخصي. يا ترى انت بتنمي نفسك كل يوم؟ ايه اخر مرة قريت فيها كتاب؟ بدأت تقرا على الاقل كل يوم على الاقل 20 دقيقة، لان 20 دقيقة ممكن تديك معرفة، والمعرفة قوة. يعني ازم، وهل انت يعني عارف هل ممكن يتساوى فعلا اللي يعرف واللي ما يعرفش؟ هل الشخص اللي يعرف بيبقى عنده قدرات محددة؟ لان الشخص ممكن يقعد يسأل الشخص اللي هو بيعرف، انت ممكن تروح لدكتور عشان يسمعك وبتدفع له فلوس على كده، لان عنده علم، عنده معلومات. فانت لما تكون انت عندك علم وعندك معلومات هتلاقي ناس كتير تحب تسالك، غير كده انت يبقى عندك ثقه اكتر في نفسك، غير كده عارف بتستغل الوقت اللي موجود في سيارتك. وانت في السياره شغل كاسيتات، عارف اللي هي الاشرطه النهارده سمعيه تكون رائعه، عندك ناس رائعين موجودين في الشرق الاوسط وعندهم حاجات في منتهى الروعه، عندك الدكتور طارق سودان، دكتور صلاح الراشد، دكتور نجيب الرفاعي، دكتور علي الحمادي، وعندك غيره موجودين هنا في الشرق الاوسط رائعين. حط لهم اشرطه تسمعها تخلي حياتك عارف تبقى عارف كل يوم بتكبر، كل يوم بتنمو، كل يوم بتحس ان الدنيا بخير. في السياره الألف ساعه دول بدل ما تقعد حد يكسر عليك وتتضايق او تسمع اخبار تضايقك، انت بتسمع على اساس يبقى عندك شويه معلومات، لكن غير كده انت بتركز اذا ممكن استفيد ال1000 ساعه اللي في السنه دول اللي رايحين على الفاضي، اللي هم بيمثلوا حوالي 20 اسبوع من حياتي رايحين في السياره او مستني في طوابير. ده غير كده بتبدا تشاهد فيديوهات، تشتري شريط فيديو تتفرج عليه انت واولادك او انت واصحابك، او لو انت مدير عندك مركز كبير انت وعمالك تحطه في اجتماع، كل اجتماع تاخد 5 دقائق هتبص تلاقي في مدرسه في التنميه البشريه بدات تكون حواليك. عشان كده لما تلاقي حياتك الروحانيه متزنه هتلاقيك بتفكر صحيا، تاخد بالك من صحتك لنفسك، بتفكر شخصيا ازاي ممكن تنمي ذهنك وتنمي جسمك، الاثنين بيديلك قدرات لا محدوده. فتبص تلاقي نفسك تروح بعد كده بالنسبه لعلاقاتك، اخبارك انت علاقاتك مع نفسك انت ايه؟ مع نفسك انت ايه؟ عارف علاقاتك مع نفسك ازاي؟ يعني قبل ما تنام بتفكر في نفسك ايه؟ يا ترى اليوم كان رائع وانت نايم بتقول لنفسك ايه؟ ولو ربنا سبحانه وتعالى ادالك اليوم ده تاني من اول جديد تستخدمه تاني ازاي؟ وبعدين تلاقي نفسك رايح على جزء علاقاتك مع اولادك، مع الاسره اللي هي الصغيره، اذا كان عندك اولاد علاقتك مع اولادك ايه؟ هل انت من النوع اللي بيحكم عليهم بسرعه او بيشغل فيهم باستمرار؟ هيخافوا منك وهيبعدوا عنك، لازم تعرف تصاحبهم ازاي؟ لازم يكون في حاجه اسمها المشاركه، تاخد رايهم عشان يبقوا يثقوا في نفسهم، عشان لما يخرجوا للعالم بعد كده يبقى انت كنت من اسباب روعتهم في حياتهم، تبص تلاقي يدعوا لك باستمرار. فانا بقول للناس خدوا بالكم باستمرار ان اولادك هم هديه من الله سبحانه وتعالى وانت لا تملكهم، فهو عباره عن طفل صغير، لا هو راجل صغير او ست او ست صغيره في حجم صغير، لكن عندها عقل وعندها افكار وعندها احلام وعندها احاسيس ونفسها في اهداف معينه. الحاجات دي كلها انت لما تنميها فاولادك تحس بروعه داخليه، لان لما يكبروا هتبص تلاقي يفكروا فيك باستمرار ويدعوا لك. عارف دي من ضمن الحاجات اللي هي صدقه جاريه، عارف لما تقدر تعملها بالنسبه لاولادك. نفس الشيء بالنسبه للزوج والزوجه الاثنين، يا ترى بداتوا تدركوا انتوا فين في علاقاتكم الزوجيه؟ في انت عارف في دوره بتبدا بالانجذاب وبعد كده لغايه ما توصل للارتباط، بعد الارتباط في التعود، ولما توصل للتعود بيبقى في انعدام الشعور الحسي وبعد كده الخروج. فخد بالك ارجع باستمرار لفتره الانجذاب. عارف لما تشتري شويه ورد وتحطهم لزوجتك وتبص تلاقي تسلم عليها بطريقه تكون جميله، لما تكلمك يسمعها خد رايها، لان الست في منتهى الذكاء، لان بتفكر بطريقه حلزونيه بطريقه لولبيه، يعني عندها القدره تعمل اكثر من حاجه في نفس الوقت. الراجل بيفكر بطريقه متتابعه، مخه بيفكر بطريقه متتابعه، ذبذبات مخه لما تعمل حاجه اسمها الاي جي هتلاقي الراجل بيفكر كده، الست بتفكر بطريقه حلزونيه، عندها القدره تعمل اكثر من حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى ادى هذه القدرات عشان تقدر ممكن انها تبقى بترد على البيبي، تبقى بترد على التليفون، بتبقى ممكن تفتح الباب، ممكن تكون بتغسل الصحون او بتعمل حاجه ثانيه، بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت. الراجل هي واحده بس، يكون بيتكلم في التليفون وتيجي مثلا زوجته تقول له حاجه، قول له قول له قول له اسكتي اسكتي، مش عارف اركز لانه بيفكر بطريقه متتابعه. فلما تبص تلاقي الواحد يبدا يعرف هذه الاسرار، تنمي نفسك، تتعلم تقرا. في النهارده كتب رائعه في العلاقات الزوجيه بتكلمنا على الاسرار النفسيه والشخصيه في العلاقات الزوجيه الناجحه، في امسيات، في محاضرات، في حاجات رائعه موجوده في الاسواق النهارده. لم الحاجات دي كلها تلاقي حياتك عباره عن تجربه من السعاده والسلام والهدوء الداخلي. فتبص تلاقي باستمرار واحد ما يحكمش على حد، بمجرد ما يحكم عليه بيركز عليه، وهنتكلم فيها بسرعه دلوقتي. فاحنا دلوقتي حياتك الروحانيه بتبدا تتزن اكتر واكتر واكتر، تعرف ان انت وجودك في الدنيا عباره عن ساعات ودقائق، لازم تستغل هذه الساعات ودقائق عشان لما تقف امام الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب انا استغليت كل القدرات اللي اديتها لي هديه على اقصى مدى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عارف بيقدر انت قد ايه التحديات الموجوده عندك في الدنيا، ولكن بتتوكل عليه، ولك من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله يحب المتوكلين. فرسل لنفسك حياتك الروحانيه اصبحت رائعه، هتلاقي نفسك على طول بتفكر في الصحه لانها برضه هديه من الله سبحانه وتعالى. تبص تلاقي بتاخد بالك من صحتك، لان صحتك اكنهم عارف اكنهم فريق داخلي، القلب بيدق ازاي، عارف المعده بتشتغل ازاي، الرئه بتشتغل ازاي، مخك، كل حته فيك ليها نظام وفي منتهى العبقريه، معجزات ومعجزات. بتاخد بالك من هذه المعجزات؟ تعرف لما تبص في المرايه، تبص في المرايه بتبص تلاقي عينيك ووشك ومناخيرك، لكن ما بتشوفش القدرات الداخليه، انت بس بتشوف شكل خارجي، فبتجهز نفسك وتلبس بطريقه معينه او تحط صنف من اصناف العطور بتعمل، لكن ما عندكش فكره، ما بتشوفش اللي جوه. القلب بيشتغل ازاي وفي منتهى الذكاء، المعده بتشتغل ازاي في منتهى الذكاء، الطحال، الكبد، الكلى، المخ، كل حته منك عبقريه في عبقريه، عارف معجزات في معجزات. فيا ترى بتاخد بالك منهم دول؟ مش مجرد ان انت بس بتاخد بالك من الخارجي، خد بالك من الداخلي عشان هو السبب بعد كده في الخارجي. وبتنمي نفسك باستمرار، لأن كل ما تنمي نفسك هتحس إنك ماشي في الشارع وماشي في الدنيا وأنت واثق من نفسك وأنت متزن تماما. أي حاجة تيجي لك في الدنيا، أي تحدي يجي لك، أنت مستعد له. ده عارف في حاجة اسمها قانون التحكم. قانون التحكم بيقول لك إيه؟ يقول لك الإنسان في التحكم من حياته للدرجة اللي عنده أكتر من بديل عشان يحل مشكلة واحدة. يا ترى أنت عندك أكتر من بديل عشان تحل مشكلة واحدة؟ عندك أكتر من بديل عشان تقدر تعيش بالطريقة اللي نفسك فيها؟ لأن ما عندكش أكتر من بديل، عندك حاجة واحدة بس. هتلاقي نفسك لو ما حصلتش لأن توقعاتك فيها عالية، هتلاقي نفسك في تضايق. عارف مثل بسيط؟ أنت مثلا نازل بتدور سيارتك، متأكد إن السيارة هتدور. ايه اللي يحصل لو ما دارتش؟ لا، ناس تتنرفز، واللي يضرب السيارة بالشلوط قال يعني هتفهم. تبص لها الحاجات دي كلها بتنرفزك، لكن لو انت مرن وتوصل لقانون التحكم وتحط احتمالات لمشكلة تيجي مقدما وتحط لها الحلول مقدما، اصبحت في قانون التحكم. لو السيارة باظت ممكن اتصرف ازاي؟ عندي ارقام تليفونات اصدقاء، او اكلم تاكسي يجي ياخدني، او عندي سيارة تانية ممكن اتصرف بسرعة. فانت باستمرار وفي الاحتمالات فانت في التحكم من حياتك، ودي بتديها لك التنمية البشرية. فلما تنمي نفسك باستمرار، تقرأ على الأقل كل يوم 20 دقيقة، تسمع أشرطة سمعية بالنسبة لسيارتك، طول ما أنت ماشي في السكة تبقى سيارتك أصبحت بتنميك بتدعمك بتقويك مهما يحصل. إشارات قفلت، حد كسر عليك في مرور كتير، أنت قاعد متمتع، أنت قاعد في الجامعة المتنقلة وعمال تدرس وتعلم نفسك وتنمي نفسك، تروح بعد كده للشغل أو تروح أي حتة أنت رايحها تلاقي نفسك جاهز، عارف نفسيتك عالية، مش بتاخد حاجات بالصدفة إن أي حاجة تحصل لك تقوم تضايقك. وبعد كده علاقاتك مع الآخرين، في كتب رائعة النهاردة في العلاقات الناجحة، علاقات الزوجية الناجحة، علاقة الآباء بالأبناء، كل دي كتب متوفرة وكمان متوفرة كأشرطة، لأن كل ده هيخرجك بعد كده توصل في علاقاتك مع الآخرين. يا ترى بتتكلم مع الآخرين إزاي؟ بتعرف تسمع كفاية ولا بتبقى مستني دورك عشان تتكلم أنت كمان؟ لأن كل واحد عاوز يتكلم عن نفسه، عاوز يتكلم عن تجاربه وخبراته، وكل إنسان يحب الشخص اللي بيعرف يسمع. عشان كده في مثل بيقول لك لما بتتكلم بتبقى عارف انت عايز ايه، لكن لما بتسمع بتبقى عارف انت عايز ايه والشخص الاخر كمان عايز ايه. وفي مثل جميل جدا بيقول لك كلمني عن نفسك اسمعك، كلمني عني احبك. عشان كده لما بتسمع الناس وبتسمعهم وتدي كمان اهتمام ان انت بتسمعهم وتسال اسئله عشان توري الشخص انت فعلا مهتم بيه، ولما تخش انت تتكلم عن نفسك هيبدا الشخص مهتم، لان هي الاتصال رايح جاي. وده اللي بنوصل لاعلى مرحله من الاتصال اسمها التوافق. توصل للتوافق مع الشخص الآخر، تحركاتكم زي بعض، تنافساتكم زي بعض، أفكاركم أصبحت تقريبا ماشية مع بعض. فالبص لقى دي رائعة. فلما تعملها مع العالم الخارجي والعالم الداخلي، أنت نفسك علاقتك مع نفسك رائعة، علاقتك مع أولادك ممتازة، علاقتك مع زوجك أو علاقتك مع زوجتك، هتلاقي نفسك بتعم عليك، لأن الداخلي أصبح بيتجهز، أصبح بيتوضب. تروح أي حتة في العالم هتلاقي نفسك وصلت في مرحلة من الاتصال مع الأشخاص في منتهى الروعة. وده هيراحة كتير وخليك تكسب فرص كتير وتنمو أكتر وتقدر توصل لأهدافك وفعلا تعيش أحلامك. وده هياخدك من الجزء الروحاني للجزء الصحي للجزء الشخصي لعلاقاتك مع العائلة وعلاقاتك مع الآخرين، ونوصل بعد كده للجزء المهني. أخبارك إيه بالنسبة لوظيفتك؟ يا ترى لسه برضو بتلوم؟ يا ترى بتنقد؟ يا ترى بتفكر عشان رئيسك وتقول إنه هو السبب في مشاكلي؟ محدش سبب إطلاقا في مشاكل حد، كل واحد بيتحمل مسؤولية حياته. أنا في يوم من الأيام كنت بلوم الدنيا كلها. الأول كنت بلوم والدي ووالدتي انهم ما ربونيش بطريقه كانت تتناسب، ولكن ربوني بكل يقدروا عليه، ما يعرفوش اكتر من كده، فربوني بحب تام بكل يقدروا عليه. طبعا كان عندهم افكار معينه بالنسبه للتربيه، ربوني باسلوبهم، لكن ما يعرفوش، لو كانوا يعرفوا كان دوني، لكن انا كنت الومهم طبعا. وبعدين الوم زوجتي، وبعدين الوم اولادي، وبعدين الوم العمال. كان عندي اكتر من 2000 عامل لما كنت مدير عام في مكان من الاماكن في مونتريال، ازاي مش قادرين يفهموني؟ وفي يوم من الايام وانا سايق سيارتي كنت حاطط شريط، سمعت واحد من المحاضرين الكبار في العالم عمال يقول لك ولا ماما ولا بابا ولا اخ ولا اخت ولا صديق ولا انسان في الدنيا هو السبب في اي حاجه بتحصل لك داخليا، تحمل مسؤوليه حياتك. زي ما كنت اخذت دوش ساعه، عارف ازاي؟ في عز الساعه فوقني، قلت فعلا انا عرفت دلوقتي المشكله هي فين، وطالما عرفت المشكله فين ممكن اروح بيها ازاي، بدل ما اقعد الوم الاخرين وانقد الاخرين وقارن بيني وبينهم. لا، ثانيه واحده، انا افكر اروح فين من هنا. انا عاوز اتحسن، عشان اتحسن لازم اتحسن جوايا، لازم اخد بالي من نفسي. بدات اقرا اكتر، بدات احسن علاقاتي مع نفسي، بدات ادرب ذهني ازاي احط نفسي في مواقف صعبه وانا اشوف نفسي مقدما وانا بحلها، ودي اسمها التخيل الابتكاري. بدات اتعلم الحاجات دي كلها ومن ساعتها عمري ما وصلت لمرحلة كان عندي علاقات جامدة زيادة عن اللزوم مع شخص. يمكن يحصل اختلاف في الآراء، لكن ما فيش اختلاف بيني وبين الشخص نفسه، لأن الشخص ده أحسن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. فأنا متقبلك زي ما أنت، بحترمك زي ما أنت، بحبك زي ما أنت، لكن أسلوبك أنا مش مبسوط منه، وفي هذا الأسلوب عندك رسالة، هروح للرسالة هقابلها برسالة أخرى، فهنقدر نتفق. لكن لو دخلت هجمت الشخص هيدافع عن نفسه بحاله، وهتخش السلوك مع السلوك، وانتوا الاثنين هتخسروا بعض. عشان كده ده من ضمن الاسباب الطلاق اللي بيحصل في العالم، ده من ضمن الاسباب ان الشركات بتفتح وبتتقفل، من ضمن الاسباب ان الشخص بيفلس نفسيا. يعني ايه فلس نفسيا؟ يجي له اكتئاب، يجي له امراض نفسيه، يجي له احباط، يجي له توتر، يجي له القلق. كل ده بيجي منين؟ من الشخص نفسه، عمال موجود حوالين نفسه فقط، واي حد يختلف معاه في الراي يبدا يتضايق ويشيلها حواليه. حتى لو في اجتماع حد اختلف معاه في الراي يبدا يهاجمه، لان زي ما يكون بيهاجمه بحاله، ده مجرد مختلف معاك في الراي، ما لازم نختلف مع بعض في الراي. انت ليك اسم وانا ليه اسم، ليك افكار واعتقادات وقيم وطريقه وادراك ومعنى، وانا ليا مختلفين تماما عنك حتى لو اخين. فلو اختلفنا ده وضع طبيعي جدا، ما تزعلش من شخص يختلف منك. فتبص تلاقي لما تنمي نفسك، تنمي نفسك في حياتك الشخصية وتروح للشغل، تلاقي أي حاجة بتحصل بتبص الرسالة بتاعتها ممكن تستفيد منها ازاي، هتلاقي نفسك ارتحت جدا بمجرد انك تقول ان انا بحترم الناس زي ما هم، وبحبهم زي ما هم، وبقدرهم زي ما هم، وبثق فيهم زي ما هم. انا مش هنا عشان اغير حد اطلاقا، الناس معايا في ضمان وامان تام، انا بحترمك زي ما انت وبحبك زي ما انت. انا الشخص ده اللي قدامي ده معجزات من الله سبحانه وتعالى، ومجرد عنده سلوك دي برمجة. أنا مش موافق على هذه البرمجة، هنتفق عليها لأن فيها رسائل مختلفة. لما تعمل كده هتلاقي حياتك ترتاح جدا. وبعد كده تلاقي نفسك راح بعد كده للركن المادي. أخبارك إيه بالنسبة النهاردة؟ بالنسبة لماديتك، بالنسبة للفلوس، يا ترى اللي أنت بتكسبه مبسوط منه؟ لو لأ، طب عملت إيه أخيرا عشان تتحسن؟ أنا بقى ناس كتير جدا تقعد تشتكي، بس أنا أسأل سؤال، طب إيه اللي عملته أخيرا عشان تتحسن؟ أقول لكم مثلا زي سواق تاكسي. بيقول لي تعرف ده أنا بقى لي 30 سنة سواق تاكسي، وبعدين والدنيا صعبة جدا، والحكومة والمجتمع والعالم والناس عمالة تتعب نفسيا، ومركز على دي وداخل جواها، وعنده رابط صعب جدا ذهني لغاية ما وصل نفسه للجنان في الآخر، وعمال يشتكي، وأي حد يكسر عليه يشتمه ويجري وراه، وصل نفسه الإحباط تام والاكتئاب تام. فأنا سألته إيه اللي أنت حاولت تعمله أخيرا عشان خاطر تحسن طريقتك في الحياة أو تحسن دخلك؟ قال لي أنت فاكر ده موضوع سهل، أنت يمكن جاي من كوكب تاني، هنا الدنيا صعبة جدا. قلت له تعرف لو انا اطرحك عامل ايه؟ قال لي ممكن يعني تعمل ايه، انت عايش بره، يمكن سهله بالنسبه لك بره. وفي ناس كتير على فكره يقول لك النجاح بره سهل، طب سافر وشوف، سافر انت بنفسك وشوف، هتبص تلاقي ان هنا نجاح اسهل بكتير جدا. هنا عندنا علاقات، لو حصل لك حاجه وقلت الحقوني هتلاقي 50 واحد بيلحقوك. بره هتلاقي صعوبه في الكلام ده، بره فيه منافسه خطيره جدا في كل شيء، من الجنسيات ومن الديانات ومن عارف، حتى بالنسبة للشهادات. انت النهارده عشان تطلع بره هتلاقي السويسريين والسويديين والالمان والفرنسويين والامريكان. هتبص على لما نوصل لنا احنا نمره حاجه و30 بالنسبه للمنافسه العالميه. عشان توصل لازم تكون رائع وبتكلم لغه معينه، اللغه دي لغه فلوس، يعرف تخلي الناس تعرف ازاي تنجح معاك، غير كده مش هتترقى اطلاقا ولا تاخد مركز كبير، يمكن تفشل ومعظم الناس بيرجعوا تاني في اقل من سنه. فلما جيت لهذا الشخص قلت له تعرف لو انا مطرحك كنت عملت ايه؟ قال لي كنت عملت ايه؟ قلت له كنت بدات افكر، بدأت أركز إيه اللي ممكن أعمله عشان أملك هذا التاكسي، إيه اللي ممكن أعمله عشان التاكسي يبقى بتاعي، أتصرف إزاي، أفكر إزاي، أروح فين. وده طبعا في ناس عملوا كده، يمكن قلت القصة دي كتير قبل كده. واحد اسمه سيون باركر، الرجل ده كان سواق تاكس، أبوه كان سواق تاكس، هو كان عايزه يبقى دكتور باركر، وقعد يفكر إيه اللي ممكن أعمله عشان خاطر أملك هذا التاكسي، لما أبوه أصحاب التاكسي طردوه وأصبح في مرحلة نفسية صعبة جدا. وبعدين قالك لا أنا ممكن أملك هذا التاكس، ليه لا يعني؟ قعد يفكر وقعد يفتش، وبعدين جاب إخواته إزاي ممكن نملك هذا التاكس، قعد كل واحد يجي بفكرة، أصحابه عارف ولاد عمامه، وفي الآخر قدروا جمعوا مبلغ بسيط، راح لصاحب التاكس وعرض عليه إنه يشتري منه على أساس يقدر يجزأ له، وشوية شوية شوية بقى عنده تاكس. لما عنده تاكسي قعد يفكر املك تاكسي تاني ازاي، وقعد يفكروا اصبح عنده اسطول من التاكسيات. بعدها قالك عايزين نخدم عدد اكبر من الناس، فكروا في اول اتوبيس بقى عنده اسطول من الاتوبيسات. قالك ايه رايك نروح للطائرات، وبعدين عمل شركه اسمها ازيانا ايرلاينز اللي هي شركه طيران ازيانا. قالك بس يعني اول سنتين يعني عارف اتخرب بيته وخسر كل شيء، والناس تقول له ايه اللي يوديك هناك، خليفه التاكسيات والسيارات، لكن هو صمم لان عارف ان ممكن يوصل بطريقه معينه. النهارده ازيانا ايرلاينز من اقوى واحلى شركات طيران، بتعمل ملايين من الدولارات نتائج صافي. السبب لان واحد عارف معنى ان ابعد عن الشكوى والتزم بافكارك واستمر فيها وعيش جوه اهدافك وركز على النتائج، ما تركزش على الخطوات والتحديات لغايه ما وصل. فتبص لانسان عمال يركز على ايه؟ يركز على الاحباط وإنسان تاني بيركز على الحل، فده أصبح عنده إمبراطورية من التاكسيات وسيارات، وده لازال عمل يشتغل بقاله 30 سنة. أنا عندي في البيت الشخص مايكل اللي هو عمل يغسل لنا الإزاز من 30 سنة بنفس الطريقة. أنا في مونتريال لغاية النهاردة في نفس الفندق اللي أنا اشتغلت فيه، الفندق اتباع لناس تانية وناس تانية باعوا لناس تانية، طبعا فندق من الفنادق الكبار في العالم 5 نجوم. في ناس لغاية النهاردة بيغسل الصحون، لغاية اللحظة دي بيشتغل مثلا في خدمة الأدوار، لغاية اللحظة دي بقاله 30 سنة ما تحركش، ما بيعملش ولا حاجة خالص، ويقعد يشتكي أنت كنت محظوظ، ده أنت عندك علاقات، ولا محظوظ ولا عندي علاقات ولا أعرف حد إطلاقا، وبفكر تكل على الله سبحانه وتعالى، تتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين بالعلم تقعد تتعلم وتفكر وتشتغل وتتعب لغاية ما توصل، وربنا سبحانه وتعالى هيديلك، لأنه عارف بيديلك فعلا، ربنا بيدي اللي هو تعب، أنت تعبت وبيديلك على طول باستمرار هتوصل لأعلى المراكز. عشان كده لازم تاخد بالك أخبار كيف مهنتك النهاردة. ولما خدنا قوة الإدراك وصلت القوة التفكير، لأن أول ما تدرك حاجة لازم تفكر فيها، ولما تفكر فيها هتلاقي التفكير بيأثر على ذهنك، هتلاقي التفكير بيأثر على جسمك، هتلاقي التفكير بيأثر على أحاسيسك، هتلاقي التفكير بيتسع وينتشر، هتلاقي التفكير يسبب الواقع. وده تبص لهذا التفكير راح واخدك للمرحلة اللي بعدها، وخدك على التركيز. أي حاجة تدركها لازم تفكر فيها، لازم تركز عليها، والتركيز أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء وعلى شعورك وأحاسيسك وبعدين على سلوكك، لأن بعد الأحاسيس في السلوك، لأن الأحاسيس هي وقود الإنسان. وتبص لهذا التركيز بيوديك لثلاث حاجات، بيحصل إلغاء ويحصل تعميم ويحصل تخيل. إن أي حاجة تركز عليها لازم المخ ما يقدرش يفكر غير في حاجة واحدة فقط في وقت معين، ولازم يبني لك عليها. فممكن المخ بسهولة جدا يدوب ركزت على التعاسة يروح المخ بعد عنك كل السعادة في الوقت الحاضر، وتركز على التعاسة والمخ يدعمك في هذه التعاسة، لأن العقل البشري هيدعمك على أي حاجة تقولها، أنت المدير، أي حاجة تقولها المخ يقولك حاضر، تقول له أنا مكتئب يقولك خلاص هجيب لك حاجات تخليك تكتئب أكتر، هفتح لك فايل من يوم ما اتولدت لغاية النهاردة كله اكتئاب، لو أنت سعيد هفتح لك فايل في كل السعادة. لازم تفكر، خد بالك تفكيرك بيروح فين، لأن الأفكار هتخليك تركز والتركيز هخليك تعمم، ولما تعمم هتبقى جزء من حياتك بعد كده. فشوف الإدراك وصلك للأفكار للتفكير، والتفكير وصلتك للتركيز. أول ما تركز وبدأت تركز جدا هتوصل للأحاسيس. الأحاسيس هتوصل لي الأحاسيس لما تشتعل بتدي رغبة، يما رغبة تكون سلبية يما رغبة تكون إيجابية. حد عنده رغبة عالية لتحقيق أهدافه ليه مش قادر ينام عشان يحقق الأهداف، حد تاني عنده رغبة أن يقدر حد يتغاظ منه وعاوز يشتمه، الرغبة بتطلع. فأنت كده ولا كده، أنت فكرت وانت ركزت وطلعت احاسيسك، هتشتغل معاك او هتشتغل ضدك، وهتاخدك على المحطه اللي بعدها، هتوديك على شارع اسمه شارع السعاده او هتاخدك على شارع اسمه شارع الالم. ايه السبب؟ لان الاحاسيس فيها روابط. مجرد ما انا فكرت في احساس معين، مجرد ما فكرت فيه وركزت عليه بدات احس بطريقه معينه، هروح يا اما الالم يا اما هروح للسعاده. والانسان هيعمل كل يقدر عليه عشان يروح للسعاده، وهيعمل كل يقدر عليه عشان يتفادى الالم. ولو إنسان خلط بينهم هما الاثنين، يعني ربط السعادة في حاجة سلبية هيروح لها، ربط السعادة في مثلا في السجاير، أو ربط السعادة في الإدمان، أو ربط السعادة في أي حاجة سلبية، هتبص لأن المخ يروح موديه لهذا الاتجاه، لأن المخ لا يعي غير اتجاهات حسب أفكارك وحسب تركيزك. زي ما قلت لكم قبل كده، لما واحد يقول لي طب إذا كان المخ رائع كده وبينجحنا باستمرار، إزاي المخ مثلا ممكن يخليك تفشل؟ المخ ما بيخليك تفشل، المخ بيخليك ناجح. لما بتبقى فاشل تبقى ناجح في الفشل، لما تبقى مكتئب هتبقى ناجح في الاكتئاب، لما تبقى عندك احباط هتبقى ناجح في الاحباط. هو المخ بيخليك تكبر على اللي انت فيه، لان العقل البشري بيفكر في تجربه واحده في وقت معين ويعممها ويبني عليها وباستمرار يدور لك على التدعيم. فلو انت عندك صديق وبتحبه جدا وبعدين اختلفتوا في الراي لاي سبب من الاسباب، وركزت على هذا الاختلاف وبدات تتضايق منه، احاسيسك بدات تشتعل، المخ يبدا يبني لك عليها ويدعمك من كل الحاجات اللي حصلت من هذا الشخص. وبعدين حسب القانون اللي انا قلت لكم فاكرين، قانون نشاطات العقل الباطن، تشوف منها كتير وتتسع في مخك، وبعدين يجيب لك قانون التفكير المتساوي، هتبدا تفكر، المخ يجيب لك حاجات شبهها، حاجات تضايقك، وتلاقي نفسك ما انتش طايق هذا الصديق اللي طول عمركم اصدقاء مع بعض، اللي يمكن جدا عندكم تاريخ من الصداقه والروعه النفسيه سوا، بس حصلت حاجه واحده الاثنين يبداوا يركزوا عليها ويفقدوا بعض. نفس الشيء في العلاقات الزوجيه، زوجين ممتازين جدا مع بعض، حياتهم رائعه، وانا ساعات بسمع الكلام ده كتير، حد يقول لك تعرف احنا كنا في منتهى السعاده اول سنه، قال طب ما انتوا نفس الاثنين، ايه اللي حصل بعد كده؟ ركزوا على الحاجات السلبيه كل واحد فيها بدا يركز. وطبعا في حاجه اسمها توارد الخواطر، لما تفكر في حد بيفكر فيك بنفس الطريقه، دي حاجات في الطاقه البشريه. يعني ايه لما تفكر في حد بيفكر فيك بنفس الطريقه؟ قانون الانجذاب. يعني مثلا ها ممكن تفكر في انسان تلاقيه بيفكر فيك، او تفكر في حد تلاقيه بيتصل بيك، او تتصل بسبب كنت لسه بفكر فيه، او تفكر في حاجه معينه اللي هي بتحصل دي قوانين توارد الخاطر. فبيقولك ازاي المخ عباره عن مغناطيس بتنجذب اليه الاشياء والاشخاص من نفس النوع، فلما تفكر في حاجه تنجذب اليك من نفس النوع، لما تفكر في شخص بيفكر فيك بنفس الطريقه. عشان كده تلاقي نفسك ممكن في خناقه مع الناس بس مجرد افكارك، شوف حد في حته ما تعرفوش قبل كده فكرت فيه بطريقه سلبيه راحت له رجعت لك تاني وتستمر في الزمن. عشان كده خد بالك بتفكر ازاي في الناس. فخد بالك قلنا دلوقتي اتكلمنا على الادراك وصلتك للتفكير، وصلتك بعد كده للتفكير وصلك للتركيز، التركيز وصلك للاحاسيس، الاحاسيس هتوديك لشارعين واحد اسمه السعاده وتاني اسمه الالم. خد بالك بتربطهم ببعض ازاي. عشان كده النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه في منتهى القوه هي الحياه بحالها لما نيجي نفكر فيها، اسمها الروابط الذهنيه. الروابط الذهنيه، خليني اسالك كم سؤال. الروابط الذهنيه، يا ترى ممكن تسمع اغنيه تفكرك بحد؟ هتلاقي ممكن تسمع حاجة تفكرك بحد، ممكن تشوف طيارة تفكرك بحاجة، ممكن تشوف سفينة تفكرك بحد، ممكن تشوف تاكس تفكرك بحد، ممكن تشوف حاجة تفكرك بحاجة تانية، ممكن تشم حاجة تشم مثلا صنف من أصناف العطور يفكرك بإنسان تعرفه، ممكن تشم صنف من أصناف الأكل تبص تلاقي فكرتك بحاجة معينة تقول آه دي أكلة ماما ولا دي أكلة كتبتها في الحتة الفلانية، ممكن تتذوق حاجة تفكرك بحاجة تانية. كل دي اسمها الروابط الذهنية اللي بتيجي في الحواس الخمسة. رابط ممكن يكون رابط بصري أو رابط سمعي أو رابط حسي أو رابط تذوقي أو رابط شمي، أي حاجة من دول بتفكرك بحاجة تانية. الدنيا عبارة عن حاجة فيها رابط، ولولا كده الإنسان ما يعرفهاش، فكل حاجة مربوطة مع حاجة تانية معاها. تعرفين في الستينات في واحد اسمه إيان بافلوف، بافلوف ده أخذ جائزة نوبل للسلام، هو كان فيزيولوجيست. أخذها ليه؟ معروفة جدا على فكرة التجربة دي، بس ليها جزئين. الجزء الاولاني الناس كلها تعرفه، الجزء الثاني مش معروف قوي بالنسبه للناس. الجزء الاولاني ان راح حاطط كلب وراح جايب اكل وخلى وراح قاعد يحرك الاكل لغايه ما الكلب بدا يشم الاكل، لما الكلب بدا يشم الاكل اللعاب بتاعه بدا يسيل، يروح بافلوف يروح ضرب جرس معين، فراح مدخل الجرس جوه الاكل، فكل ما يحط الاكل اول ما اللعاب يسيل عند الكلب يروح ضرب الجرس، فالاكل الجرس واللعاب الاكل وجرس واللعاب كلهم اتربطوا ببعض. فبعد كده بافلوف بعمل ايه؟ راح شايل الاكل على جنب وراح ضرب الجرس لوحده والكلب بدا يجيله اللعاب من غير ما يكون في اكل. واستمر بافلوف على هذه الطريقه وقال لك هي دي اسمها الروابط النفسيه. بمجرد ما الشخص يسمع حاجه دخلت جوه احاسيس مشتعله بترتبط في التجربه، بعد كده لو سمع هذا الشيء او شاف هذا الشيء ترجع تاني هذه التجربه من اول وجديد تشتعل او مجرد يفتكرها. يعني مثلا ممكن يكون اتنين لسه متجوزين وبعدين كل حاجه رائعه وحاطوا مثلا موسيقى معينه، يسمعوا الموسيقى دي ارتبطت بالتجربه اللي هم فيها احاسيسهم كانت عاليه، بعد كده اي وقت يسمعوا الموسيقى دي يفتكروا تاني التجربه الاولانيه. نفس الشيء لما حد ينفصل عن حد وكان في تجارب او في روابط كتير، لما يروح المطعم ده يقول لك انا كنت فيه قبل كده انا متضايق منه، او مثلا يسمع حاجه معينه تفكروا بالشخص الاخر تلاقي نفسه متضايق منها، دي اسمها الروابط الذهنيه. فبافلوف قدر يثبت دي ان الرابط اسمها ريفلكشن، يعني بيحصل رابط معين ان الرابط دخل في احاسيس عاليه وانت عندك تجربه معينه بتحصل وفيها احاسيس عاليه وفي منبه زي رابط زي اغنيه او اي حاجه بتحصل حواليك بيخش جوه التجربه بتاعتك، في حين بعد كده لما تسمع هذا المنبه لو سمعت الاغنيه او شميت نفس الحاجه اللي شميتها قبل كده تفكرك تاني بالتجربه من اول وجديد. تعرف ده غير كده اول من اول الناس اللي اتكلم عليها بطريقه كانت علميه كانت سقراط. سقراط ده من الافات، يعني اكثر من حوالي مثلا 1800 سنه، وكان بيقول لك ازاي سقراط سموها قانون سقراط او ذا لا اوف كوزاليتيز، ذا سقراطيز لا اوف كوزاليتيز، قانون السبب او قانون السببيه. قال لك ايه قانون السببيه؟ قال لك انت لو بتعمل حاجه معينه وتكررها تاني هتدي لك نفس الشيء، يعني لو في حاجه انا كنت سعيد بيها وكررتها تاني هتوصلني لنفس الشيء، لان المخ عنده رابط داخلي، الرابط في الذهني وصل للرابط الجسماني والرابط الحسي، تشتعل على طول التجربة مع بعضها، بجرب ما كرر نفس الشيء يوصلني لنفس التجربة. عشان كده ممكن إنسان يكون تعبان جدا وعنده اكتئاب وعنده إحباط يروح ساب البلد اللي فيها ويسافر برا، وبرا يتحسن جدا ويبقى رائع، بمجرب ما يرجع بلده يحط رجله في المطار يفتكر تاني يكتئب تاني من أول وجديد. السبب لأن ساب رابط سلبية في البلد دي قبل ما يسافر. تعرف مثلا في شوية حاجات كده، عندنا شوية أمثلة. الباحثين برضو حصلت في حوالي الستينات جابوا فار، الفار ده حطوه في متاهة، يدوب الفار يتحرك بعدها بحوالي مثلا 20 سنتي كان في حاجة اسمها إلكتريك شوك،

عشان كده اي حاجه بتحصل لك في احاسيس وشعور عاديه عاليه وفي نفسه في منبه، المنبه دخل جوه تجربتك، فلما تسمع المنبه ده يفكر تاني بالتجربه. لو كانت الاحاسيس لسه مشتعله المنبه يرجعك تاني للتجربه. عشان كده وحد مثلا ممكن يسمع اغنيه معينه ولك تعرف الاغنيه دي يا وبعدين يبدا يبكي تفكره بحد معين، او حد ممكن يبدا يكون سعيد حاجه مثلا معينه تفكره بحد معين. العالم والموسيقى بتاعت العالم السلام، احنا عندنا مثلا في مصر كان السلام المصري، كان السلام الجمهوري يفكرك بمصر، تسمعه في اي حته تفتكر مصر لنفسك وقفت في قوه معينه في اي حته في العالم، تشوف عالم بلدك وتحس بالفخر، تحس انك بتنتمي. فكل دي حاجه من الحاجات الروابط الذهنيه، والروابط بتوصل احاسيس. في حاجه بتحصل في حياتك فيها احاسيس عاليه وفي تجربه بتحصل في نفس الوقت، الاثنين بيرتبطوا ببعض في الجهاز العصبي وتروح للعقل الواعي واللاواعي وتستقر هناك. دلوقتي الرابط ده في منتهى القوه، لازم نعرف نستغله بقى لمصلحتنا ولا يبقى العلوم دي زي قلتها. لازم اعرف استغل هذا الرابط ازاي، ممكن استخدمه ان انا شخصيا اوصل لمرحله اشغل الرابط زي ما انا عايز. ممكن استخدم الرابط ده في ايه؟ طالما الرابط بيحصل وان في حاجه ممكن تفكرني بحاجه ثانيه او حاجه تفكرني، يا ترى ممكن استخدمه في الخشوع في الصلاه، ممكن اعمل رابط روحاني ممكن يفكرني بالتسامح، ممكن يفكرني في التحكم في الذات، ممكن يفكرني اتحكم في اعصابي، ممكن يفكرني ان انا اول ما اخش البيت اشيل البرنيطه او الطاقيه بتاعه الشغل واخش هنا دي هديه تانية، ده نجاح تاني، احضن اولادي، احب اولادي، اتكلم كويس مع زوجتي او زوجة تتكلم كويس مع زوجها، يبقى في رابط تاني، رابط الاحترام المتكامل، لان دي مملكتي في بيتي وعايز سعاده تكون منتشره فيها. ما اجيبش مشاكلي من الشغل وانزلها في البيت واعمل العكس، هتبص تلاقي رابط تتلخبط في بعضها. زي مثلا في ناس تاخد معاها شغل كتير في البيت، البيت رابط عائلي، لما تاخد في شغل هناك الرابط المهني مع الرابط العائلي بيتلخبطوا الاثنين سوا. فانت لو مضطر تاخد معك شغل في البيت لازم تعرف تفصل وخليك في مكان واحد فقط، ما تروحش في كل الاماكن لان المخ هيتلخبط مش عارف انت عايز مين فيهم. فتبص تلاقي في الشغل تتصرف اكنك في الشغل والكلام ده انت في البيت، او العكس تاخد دي وتروح بيها في الشغل. عشان كده لازم واحد ياخد باله كويس جدا من هذه الرابط. ممكن استخدم رابط في الخشوع، ممكن استخدم رابط في التحكم في الذات، ممكن استخدم رابط في الثقه في النفس. اكون مثلا رايح في اجتماع وفي كلام معين لازم اقوله، اروح عامل رابط معين بحيث يفكرني بقدراتي اللي طول عمري عندي قدرات باستمرار من الماضي. طب حاجه عظيمه جدا، دلوقتي احنا عرفنا ممكن استخدم رابط في اي حاجه في الدنيا، في الثقه، عايز قدرات داخليه، عايز تحكم في نفسي، عايز خشوع في الصلاه، ازاي ممكن افكر نفسي في مكه وبعدين اكني هناك وبعدين اعمل لها رابط تفكرني تاني بمكه، كل ما اجي اصلي وانا بقول الله اكبر تخش مكه جوايا وتخش الاحاسيس والخشوع الرائع ده، وانا نفسي بصلي بخشوع تام وبتركيز رائع فعلا مع الله سبحانه وتعالى. ازاي ممكن اعملها؟ طالما بعملها باحسن طريقه ممكنه، لان الاستفاده بتكون اكتر واقوى. الرابط عنده اربع مفاتيح معينه عشان يبقى فعلا ناجح. او مفتاح القوه، قوة ايه؟ قوة الاحاسيس، ان تخلي احاسيسك تشتعل. الحاجة التانية التوقيت، توقيت ايه؟ توقيت الرابط اللي احنا هنستخدمه. التوقيت بتاع الرابط ده يروح في الاحاسيس المشتعلة، يخش بسرعة في الجهاز العصبي ويتبرمج على طول في العقل اللاواعي. عارف زي ما قلت لكم مرة قبل كده في التجارب اللي فيها الغاء، ان حد يكون بيحب اكلة معينة وبعدين مستنيها وبعدين يلاقي فيها دودة ولا ريحتها معفنة هيسيبها بسرعة، لان اصبح رابط. بعد كده كل ما يفكر في الاكلة دي ايه اللي هيطلع له؟ الحواس، البرمجه العصبيه اللي هي دخلت في الجهاز العصبي، والبرمجه الذهنيه والبرمجه النفسيه، كله يروح خابطينه وينفجروا. بص تلاقي الشخص يبعد على طول من هذا الطبق اللي هو كان بياكله بقاله سنين. السبب في رابط سلبي دخل في الروابط الايجابيه وحطم الرابط الايجابي اللي هو كان عنده من سنين. فالرابط محتاج قوه الاحاسيس، محتاج توقيت اللي انت هتمسك الرابط فيه. هقول لكم ازاي ممكن نعمل رابط، لان ده ممكن يكون من احسن حاجه، يكون احسن صديق في حياتك ممكن تستخدمه. فالتوقيت غير كده. التميز، يعني ايه التميز؟ لو انت مثلا عندك 600، لو انت مدرس وعندك 600 طالب كلهم قاعدين مثلا في مدرج رائع كبير وكلهم ممتازين بس في واحد متعب، هتفتكره ولا لا؟ هتفتكره لانه متميز مختلف عن الباقي. لو كلهم مثلا متعبين بس في واحد ابن حلال، هتفتكره ولا لا؟ لانه مختلف، لانه متميز. فالعقل البشري من اساليب الذاكره، لانك ممكن تنمي الذاكره ازاي وتحفظ لما تعمل حاجه بطريقه مختلفه المخ يفتكرها بسرعه. وبعد كده التكرار، ان انا ممكن استخدمها في اي حته في العالم، في اي مكان انا واقف فيه او في اي مكان رايح فيه، مجرد امسك الرابط بتاعي على طول يفكرني بكل شيء. ايه رايكم بقى دلوقتي هنعمل رابط مع بعض؟ هنعمل حاجه، انا عايزكم مثلا في الوقت الحاضر بس امسك صباعين كده، اي صباعين امسك الصباعين دول خلاص، سيبهم. لما تمسكهم اتنفس بعمق، سيبهم، امسكهم تاني وتنفس بعمق، سيبهم، امسكهم تاني. هتلاقي نفسك بدأت تتنفس من غير ما تفكر، لأن دي المخ عارف إنها تنفس. أما تمسكهم عارف إنها تنفس، بعد كده في أي حتة تمسكهم هتلاقي نفسك بتتنفس، المخ يتغذى على الأكسجين، بعد كده حط معاها رابط يكون رابط سمعي، يعني عايز صوت جواها. فلما تمسكهم وانت بتطلع زفير فكر فكر إن أنا واثق في نفسي، أنا واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي، وانت بتتنفس أنا واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي، خلاص سيبهم امسكهم تاني، أنا واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي. هتلاقي المخ يفكر في الثقة ويفكر في التنافس، الاثنين دول مجرد ما تمسك دي حد معانا تمشي في الشوارع تقعد تعمل كده للناس، هتلاقي الناس يقول لك ده ضرب. لا، انت ممكن ما تول ايدك في جيبك او في اي مكان تمسك صبعين دول، ما حدش عرف انت بتعمل ايه، وتتنفس بعمق وتفكر نفسك ان انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، وانت واثق من نفسك. دلوقتي اول ما تقول انا واثق من نفسي هتلاقي المخ يروح لكل تدعيمك. فاكر المخ بيبني على التجربة الأخرانية، وانت اخر تجربة بتتكلم فيها وانت بتفكر فيها هي الثقة، فالمخ يفتح لك كل فايل الثقة وراح مديهولك كله، فتلاقي المخ يقولك اه فعلا ده واثق في نفسه بحاجة معينة. انا جبت الثقة دي منين؟ انت بتاكل ومتأكد المعدة هتهضم، جبت الثقة دي منين؟ مش كده بس، انت بتتنفس متأكد هتاخد اكسجين من ثاني اكسيد الكربون، جبت الثقة دي منين؟ فانت عندك ثقة لا شعورية وتلقائية في الله سبحانه وتعالى. ثم بتبص بعد كده ثقة في قدراتك اللي ادهالك الله سبحانه وتعالى هدية، فعندك ثقة في نفسك، عندك الثقة الداخلية. طبعا في شوية برمجة مضايقينك، حد يقولك انا مش واثق في نفسي، وهنتكلم قدام شوية بعد قوة الاعتقاد في قوة الثقة، ونوصل ان كل المحطات دي كل واحدة بتجيب لك اللي بعدها على طول. فادي مثلا نعم الرابط الوقت انا غيرت الموضوع، امسك تاني الرابط بتاعك هتلاقي نفسك بتتنافس بنفس الرئة وسامع انا واثق من نفسي، انا واثق من نفسي، انا واثق من نفسي. ادي مثلا رابط عالي اللي هو رابط في ثقة، رابط في حافز، عايز احفز نفسي. انت عارف انا مره كان في فريق من فرق من فرق الكوره في بلد من البلاد كانوا ممتازين ولكن بيخسروا، وبعدين كنت انا بمر يعني كنت زائر في هذه البلد، وبعدين قالوا لي دكتور ممكن تساعدنا؟ عايزين يعني جالنا طبعا اللي هو المدير بتاع الفريق وقال لي عايزينك تساعدنا. دخلت بصيت لقيتهم كلهم قاعدين بياكلوا بيتفرجوا على التلفزيون بياكلوا حاجات حلوه، وبعدين الكوتش عمال يقول لهم انت عملت كذا خد بالك ما تعملش كذا والمره الجايه تعمل كذا، فكله بيشاور عليهم، كل واحد قاعد بيدافع عن نفسه. الحلويات بتديلك طاقه عاليه بس بتديلك سكر، هي سكريات غير طبيعيه، فبتتهضم بعدها تروح بعدها ب 10 15 دقيقه والمخ عايز تاني. وبعدين كل لاعب في الدنيا مهما كررت، عارفين انا كنت بطل مصر قبل كده في البينج بونج، فانا عارف اول كذا ثانيه بيحصل ايه للشخص هو نازل بطوله. فعموما اللعيبه هو نازل في الكوره يا دوب نازل بيشوف الجماهير وبيكون عنده رهبه، بتاخد ثواني وبعد مجرد ما يجري ويتنفس صح بيطلع الادرينالين في جسمه ويبدا يتعود. لكن اول ثانيه دول اول كام ثانيه ممكن يجي له اسهال، ممكن يجي له خوف، تاثر فيه جدا وتتبرمج مع الوقت، ممكن يكون لاعب رائع وبعد كده اصبح مش رائع. فلازم نرجع للرابط ده ونعالجه له ولا هيستمر بهذا الاسلوب. نفس الشيء بالنسبه للحياه، ممكن يكون مدير ممتاز وبعد ركز على حاجه تضايقه الرابط ده ممكن يتعبه. فانا ممكن امسك رابط كل ما في الامر ظبطت لهم الطاقه من حته اسمها التشي. يعني ايه التشي؟ عارفين التاي تشي؟ التشي اللي هنا في النص، خد بالكم انا هحاول حاجه جميله جدا. العقل البشري الجزء اليمين من المخ بيشغل الجزء الشمال من الجسم والعكس، يعني معنى كده احنا بنفكر كده في النص هنا في منطقه اسمها التشي اللي هي نقطه الطاقه الحيويه. فلما يكون حد ملخبط بيفكر كده، فانا مجرد ما اخد ورقه وارسم لك خطين كده واخليك تبص لهم ممكن ازقك بصبع تقع لان الطاقه بتاعتك مش متزنه. فلما ينزل فريق حد هاجمهم ويقول له لا انت عملت كذا ويبدا يحس باحباط ما هوش متشجع، بعدين في الاخر يقول له يلا بقى عشان نكسب. اه بس اتربطت على ايه؟ اتربطت على سلبيات، انا حاسس ان انا بخسر، انا عارف ان انا كويس لكن كنت بخسر. فانا لما كنت في ايام البينج بونج كنت لازم اعرف ازاي اوصل نفسي رابط الايجابيه وانا نازل افكر في اقوى ناس في العالم، عندي جاموسكوف، عندي هاسيجاوا، اعرف الناس دول كانوا بيلعبوا ازاي واحط نفسي في مطرحهم واخش انا بركز ان انا هكسب ان شاء الله، ولو ما كسبتش مش مهم انا تمتعت وتعلمت والمره الجايه اكون اقوى. فبدات اعمل لنفسي رابط وعلى كده كسبت بطوله مصر وسافرت بطوله العالم وانا كنت صغير جدا في وقتها. فتبص تلاقي الروابط الايجابيه بتوصلك لمرحله عاديه، كل ما في الامر ظبطت لهم الطاقه بتاعتهم وطلعوا بعد كده وكسبوا. مش حكايه انا ما اديت لهمش حاجه زياده، انا بس ظبطت الطاقه عندهم واديت لهم الروابط الايجابيه في الايام اللي كانوا بيكسبوا وجبناها هنا في الوقت الحاضر ودخلوا بهذه القوه. طبعا قال لك بعد كده ده لازم نستخدم الحاجات دي، طبعا لازم تستخدم هذه العلوم القويه انك توصل اللعيبه مثلا لاحسن مراحل او احلى قدراتهم، او توصل مدير لاحسن قدراته، او توصل عامل لاحسن قدراته، تستفيد من اكتر حاجه ممكن يكون منتج فيها انت نفسك كانسان. اذا ممكن تستفيد من قدراتك تبقى احسن حاجه بالنسبه للحياه، كل دي ممكن تخش مع الروابط الذهنيه. ممكن اعمل رابط الخشوع، لو خدت مثلا صبعين تانيين بلاش دول على فكره، ما تحطش نفس الصابع في حاجات تكون يعني مثلا لو عايزين رابط للثقه او للتحفز او للقوه ده رابط عالي في تنفس قوي. لو انا عايز رابط للاسترخاء، عايز ارتاح، عايز استرخي، كان عندي اجتماع، كان عندي دوشه، كان عندي لخبطه، عاوز انام، عاوز ارتاح، بتعمل لها رابط يكون رابط الاسترخاء مثلا، ده سميناه رابط الثقه. فلو خدت الصبعين تانيين امسك كده اتنفس بعمق بس الزفير يطلع اكتر من الشهيق. وقول لنفسي استرخي الان استرخي الان استرخي الان، فتبص تلاقي يصبح رابط. مجرد ما امسك ايديا هتبص تلاقي بتنفس بطريقه الاسترخاء، هتلاقي نفس الطاقه بتاعتي بدات تهدى. وبقول لنفسي امر مباشر للعقل، بقول له استرخي الان مع التنفس، بيخشوا الاثنين مع هذا الرابط. اول ما يكون عندي اي مشكله ولا بتاع وبعدين امسك هذا الرابط يخليني هدي اعصابي. ممكن اعمل رابط مثلا رابط يكون رابط عشان خاطر الخشوع في الصلاه. ممكن وانا داخل زي ما قلت لكم افتكر ان انا افتكر مكه، افتكر الاذان، افتكر رمضان شهر رمضان، لان شهر رمضان كلمه شهر رمضان رابط رابط روحاني، فاحنا بنستخدم هذا الرابط. عشان كده الرابط دي في منتهى القوه. فانا قلت لكم دلوقتي الرابط هو ايه، الرابط بيجي ازاي. تعال نشوف دلوقتي ممكن ازاي ممكن نعمل رابط. عشان تعمل رابط اول حاجه لازم تفكر في التجربه اللي انت عايزها. عايز ثقه، عايز قوه، حاجه عاليه، عايز استرخاء، عايز راحه، عايز تحكم في اعصابك، اعملهم رابط مختلفه وخلي الرابط تبقى مع بعضها. يعني ايه مع بعضها؟ رابط لو انت مثلا بتصعد الرابط، لو عندك تجربه مثلا تكون ايجابيه فكر في واحده ثانيه حطها في نفس الرابط، وطول ما انت ماشي في الدنيا في حاجه ايجابيه من نفس النوع حطها في نفس الرابط. يعني مثلا ثقه اتمشيت في الدنيا عندك شويه ثقه دخلهم في نفس الرابط، عندك ثقه اكتر لما اتخرجت مثلا عندك نفس الرابط، عندك قوة معينة لما خدت ترقية حطها في نفس الرابط. هتلاقي الرابط بتاعك ده مع الوقت يبقى رائع. وجرب انك تمسكه تبص تلاقي المخ يفتح لك كل الفايل بتاعها ويفكرك كل الحاجات الحلوة. هتلاقي تحركات جسمك، تعبيرات وجهك تتغير، تنفسك يتغير، بتكلم نفسك صح. وهي دي هو ده الاسلوب اللي نجحك في الحياة. فدلوقت انت لازم تفكر في الرابط اللي انت عايزه وتفكر في التجربة. يعني مثلا انت عايز ثقة معينة او عايز قوة او عايز استرخاء، فانت عرفت التجربة. خلينا نرجع مع بعض تاني. اول حاجة فكر في التجربة اللي انت عايزها. تاني حاجة فكر في الرابط يكون رابط حسي. يعني أنت ممكن تفكر في حاجة بالنظر أو حاجة سمعتها، رابط الحسي أقواهم. يعني مثلا امسك صبعين كده، كل الصوابع دي روابط، أو كل دول اللي هم العضلات هنا العظم ده روابط، أو قبضة أو قبضة، كل دي روابط. اعمل أي حاجة تقدر تكررها تاني، ممكن تمسك هنا أو تمسك هنا، أي حاجة تكون رابط إنك ممكن تكرره وقت ما أنت عايز. فحلوقتي فكر في التجربة مثلا ثقة، وبعدين فكر في الرابط. دلوقتي عايزك ترجع للماضي، لأن كل إنسان عنده في حياته كل شيء موجود في الماضي، كل شيء. وأي حاجة في التنمية البشرية النهاردة أو في العلوم الحديثة بالنسبة لعلم النفس الحديث ياخدك للماضي، يجيب لك تجارب قوية، يجيبك هنا ويربطها لك، تلاقي المخ يفتح لك كل الفايلات، تحس بروعة داخلية مختلفة. فهنعمل إزاي؟ فكر في التجربة وبعدين فكر في الرابط. فأنت عارف التجربة وعارف الرابط. دلوقتي هنرجع للماضي، هفكر في تجربة معينة فيها هذه التجربه اللي افكر فيها. يا مثلا عاوز ثقه في نفسي، ارجع للماضي افكر في تجربه مهما كانت التجربه فيها ثقه في نفسي. لغايه كده واضح؟ فانا عايز دلوقتي التجربه عرفتها مثلا ثقه، الرابط اللي عارفه مثلا عملت قبضه بالمنظر ده. فانا عرفت التجربه، عرفت الحاله النفسيه اللي انا عايزها، وبعدين عرفت الحاله النفسيه التجربه اللي انا عايزها، وبعدين عرفت كمان الرابط اللي انا هستخدمه مثلا القبضه. ورحت راجع للماضي وفكرت في تجربه من الماضي فيها ثقه، فيها الحاله النفسيه دي اللي انا عايزها، وبعدين عايش التجربة تاني من الأول وجديد. حد يقول لي ازاي؟ ما انت بتعملها، بتعملها. لو انت مبسوط المخ فتح لك رابط من الماضي، لو انت زعلان المخ جاب لك حاجات من الماضي وخلاك تزعل بيها، فانت بتعملها، بتعملها كلها روابط. فالوقت بس انت بتعمل الروابط دي وانت عارف انت بتعمل ايه. فخلينا نرجع للماضي، عايش تجربة فيها ثقة مهما كانت، سواء في المدرسة او في الجامعة او في الشغل او في الحياة او انت بتعمل اي حاجة، ادي لك شوية ثقة بس بشرط تكون بتاعتك انت، ما تكونش حد اديها لك، مش حاجة خارجية، تكون حاجة بتاعتك انت. عايزك تعيش التجربة تاني من أول وجديد، عايزك تخش جوه التجربة، شوف كل اللي شفته وقتها، حس كل اللي حسيته، اسمع كل اللي سمعته. أول ما أحاسيسك تبدأ تشتعل، يعني خش جواها بكل أحاسيسك. لما تشتعل امسك هذا الرابط. ففي الحالات دي بتدخل رابط جوه التجربة تدي لك نفس الحالة الأولانية. هقولها تاني من أول وجديد. أولا فكر في الحالة النفسية مثلا ثقة في النفس، فكر في الرابط اللي انت عايزه مثلا القبضة بهذه الطريقة، ارجع للماضي فكر في تجربة محددة فيها الحالة دي اللي هي ايه، اللي هي الثقة. بمجرد ما تعيشها بكل حواسك تاني من اول وجديد، وبعدين ترتفع الحواس، امسك الرابط وبعدين سيبه بعدها بخمس ثواني. ايه السبب؟ بعدها بخمس ثواني هيفقد قوته، لان تفكير الانسان سرعته اسرع من سرعه الضوء. فانت لما تمسك حاجه بعد فتره والانسان بتجيله اكتر من 60,000 فكره يوميا، هتبص لها في افكار بدات تخش في دي. قبل ما تخش الافكار تروح انت سايب الرابط قبل ما يفقد قوته. فدلوقتي انت فكر في الحاله، فكر في الرابط، ارجع للماضي، عيش التجربه. لما الحاله تشتعل والاحاسيس تعلى امسك الرابط، ولما تمسك هذا الرابط ترجع شويه شويه، فتبص هذا الرابط بيجي لك قوه معينه. خلاص اكسر الحاله، يعني اكسر الحاله، خد نفس معين، بص حواليك، وبعدين امسك ثاني الرابط، شوف الرابط شغال ازاي. هذا الرابط ممكن تعمل لك رابط في الخشوع، ممكن تعمل لك رابط في القوة الذاتية، ممكن تعمل رابط في التعلم والتعليم، ممكن تعمل رابط في التركيز، ممكن تعمل رابط في الثقة، ممكن تعمل رابط للصلاة، ممكن تعمل رابط للتحكم في الناس، في تحكم قصدي في تحكم في الذات، ممكن تعمل رابط لكل شيء. فالرابط الذهني ممكن يوصل للأحاسيس والأحاسيس تشتعل، يخش جواها في الجهاز العصبي ويتبرمج داخليا وبسرعة جدا. هتبص لي هذا الرابط ممكن يكون رائع في حياتك. فالنهاردة أول ما تصلي أو ما تقول الله أكبر وتمسك رابطين اتنين وتتنفس بعمق وفعلا الله أكبر وتخش جوه بالخشوع، هتبص لي تجربة مع التانية مع التالتة أصبح رابط بالنسبة لك في منتهى الروعة وفي منتهى القوة. عشان كده الرابط الذهني ممكن يخلي حياتك رائعة، لأن عرفت دلوقتي أنت عارف حياتك ماشية إزاي. فشوف لغاية دلوقتي احنا قلنا إيه، احنا خدنا الإدراك، الإدراك وصلك لفين؟ وصلك للتفكير، والتفكير وصلك فين؟ التفكير وصلك للتركيز، والتركيز وصلك للأحاسيس، الأحاسيس ودت لك شارعين، شارع السعادة أو شارع الألم، والاتنين الاتنين عندهم روابط ذهنية، والروابط دي طب مجرد ما تتعلمها تعرف إزاي تروح للسعادة وقت ما أنت عايز تروح للسعادة، مش بتعمل تلقائيا وناس تبقى قايمة من النوم يحس إنه سعيد ومش عارف إنه سعيد ليه، أو يحس إنه متضايق مش عارف متضايق ليه، لأن في روابط حصلت له. لازم تاخد بالك من الروابط الذهنية من أول النهاردة. عشان كده في قصة كان في مستشفى ودي حقيقية في بلانو دالاس تكساس، ان في واحدة ست، الست دي معروفة، هي ست كبيرة معروفة، كانت بتساعد جدا الاطفال البيبيهات اللي لسه مولودين جديد، كان معظمهم بيموتوا خصوصا البيبيهات اللي ما عندهمش اب ولا ام، يعني عارف قصدي يعني سابوهم، الناس سابوهم وخلاص، يعني بنسميها اباندنت يعني اولاد من الشارع، لقوهم في الحواري وبعدين اخذوهم، ما فيش حب ما فيش حنان ما فيش حاجة، فكان بيموتوا. ودي على فكرة قصة حقيقية. ففي دكتور من الدكاترة قال لك تعال نشوف الست الكبيرة دي ممكن تساعدنا بإيه. فهي لقوها حنين جدا وبحب جدا الأطفال، قالت لهم أي طفل حاسين إنه تعبان جيبهولي، جيبهولي أنا الأول. فكانت بتاخده تقعده على حجرها وتحبه وتكلمه وتقوله قد إيه هو إنها مبسوطة أنا موجود في الدنيا، قد إيه هو رائع، وتقعد تقوله كلام كله حب وحنان وتحضنه وتبوسه. فكان بيصحى لأن الأدرينالين بيطلع في جسمه، بينزل حاجة اسمها جلايكوجيل أكنها زي العسل أسود، الطفل يبدأ ينمو داخليا، ينمو بهذا الحب، وكان بيصحى. بعدين سألوها يا ترى ايه السبب بتعملي كده، قالت لها اول ما اسمع بكاء بيبي بكاء طفل على طول احس جوايا بصوت داخلي بيقول لي الله، لما اسمع هذا الصوت من الله، طبعا الست دي تقول لك جاد، يعني بقول لك الله اسمع بصوت ده الله سبحانه وتعالى عمال يقول لي ادي هديتك، روحي له على طول حبيه وخديه وادي له كل اللي تقدر عليه عشان يقدر يعيش بيتنفس من هذا الحب. فده بالنسبه لي رابط لحياتي كلها، اني اسعد هذه الاطفال اللي هم مش عارف لهم لا اب ولا ام، لهم تايهين في الدنيا، انا اخدهم واسعدهم يبقوا كلهم اولادي. عشان كده الدنيا كلها اولادي، واول ما اسمع كلمه طفل على طول افتكر الله سبحانه وتعالى، اصبح رابط بالنسبه لي ان انا لازم اساعد الناس. انت عارف اتمنى تكون وصلت لك حاجه الرابط الذهني النفسي، لان في منتهى القوه ممكن يساعدك جدا جدا، والرابط ده موجود عندنا من يوم ما جينا هنا في الدنيا دي كلها، اي كلمه بتتقال ده رابط ذهني، اي حركه بتتقال ده رابط ذهني، الحياه كلها عباره عن روابط، والمخ مش ممكن اطلاقا يعرف حاجه عن حاجه الا اطلاقا لما يكون لها رابط تاني، المخ بيعرف حاجه بحاجه تانية، لو المخ ما فيش حاجه تانية مش ممكن اطلاقا يعرفها. فلما توصل لهذه المرحله وتعرف ان في روابط رائعه جواك، لازم تعرف ان هذه الروابط ممكن تساعدك زي ما ممكن تتعسك. عشان كده دلوقتي انت عرفت، والعلوم الحديثه بتطلع لنا هذه الاشياء ونتعلمها ونطلعها. عشان كده بقول لك اي حاجه الانسان بيتكيف عليها يعني ربط نفسه بيها، عشان كده لما عملت ديناميكيه التكيف العصبي، ان الديناميكيه ان المخ ديناميك باستمرار بيدور ان يحسن نفسه، وبعدين ديناميكيه التكيف انسان بيتكيف على شيء يعني بيكرره اكتر من مره، العصبي في الحواس الخمسه والجهاز العصبي كلهم بيخشوا مع بعض. وعلى هذا الشيء بدات ابني هذه التكنولوجيا اللي بدات تساعد الافات من الناس. فعشان كده من اول النهارده عايزك تفكر باستمرار ان كل لحظه لكنها ثروة بالنسبة لك. فخد بالك اللي أنا بقوله باستمرار، خد بالك من إدراكك، إدراكك خليك تفكر وتفكير خليك تركز، والتركيز خليك تحس وتشعر، وده هيوديك في شارعين سعادة وألم، وهتبص تلاقي روابط كتير جدا مستنيك في الحياة. فلما تعرف زي تربط هذه الروابط بالإيجابيات الداخلية هتلاقي نفسك بتوصل لأعلى المراكز. عشان كده أنا في دعاء بحب أقوله باستمرار، هذا الدعاء بالنسبة لي رابط روحاني، والدعاء ده فيه منتهى الجمال، اتمنى تسجلوه او تسمعوه او حس بيه. فخليك معايا، عايزك تشوف كل حاجه دلوقتي، بس خد نفس عميق، ولو تحب عايز تغمض عينيك غمض عينيك، بس اسمع هذا الدعاء معايا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الامر كله، علانيته وسره اوله واخره ظاهره وباطنه، لك الحمد يا مالك الملك في الاولى والاخره، حمدا دائما طيبا نقيا مباركا فيه، يملأ السماوات والأرض وما بينهما كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومداد كلماتك وتعداد مخلوقاتك وسعة عرشك ورضا نفسك، حتى ترضى يا حبيبي يا كريم يا أكرم الأكرمين. لك الحمد والشكر يا قادر على كل شيء، يا قادر مقتدر، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا خالق الخلق، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، يا بديع السماوات والأرض وما بينهما، يا الله. اللهم اغفر لي ما مضي من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني بأعمال طيبة ترضى بها عني، وتوب علي يا تواب يا عظيم المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أنبياء الرسل أجمعين والصحابة أولياء الصالحين. وافتكر باستمرار، عيش كل لحظة أكنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالإيمان والحب لله سبحانه وتعالى، عيش بتطابع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالعلم، عيش بالكفاح، عيش بالقوة الذاتية، عيش بالفعل. عارف لما تعيش بالفعل وتعيش بالالتزام وعيش بالحب، وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.